والله سبحانه وتعالى يبين أن الذين أرسل الله إليهم الرسل مبشرين هم الذين ينتفعون برسالة الرسل ويعرفون أن البشرى لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والمنذرين ينذرون العصاة وينذرون الخارجين على طاعة الله وينذرون الذين يتجرؤون على معاصي الله عز وجل. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وتأتي الفاء بعد ذلك للتفريع، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لابد من الإيمان، ومع الإيمان لابد من صلاح وتقوى، فالإيمان وحده لا يفيد. نحن نقول إننا مؤمنون بالله، فما الدليل على هذه القضية وما برهانها أننا مؤمنون بالله؟ لابد من صلاح، والصلاح لا يكون من الآراء والأفكار والأهواء والميول والرغبات، وإنما يكون الصلاح حيث بين الله عز وجل في كتابه طريق الصلاح، وحيث حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته صورة الصلاح الكاملة. فألفة القلوب تعتبر من الصلاح، وحب المسلم لأخيه المسلم تعتبر دليلا على الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والتعالي على أمراض القلوب وتفاؤل النفوس ومعالجة ما يعتمد في الصدور حسب أوامر الله وحسب توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر صلاح. فمن آمن وأصلح، لم يقل فمن آمن فقط، لأننا لو نظرنا إلى الإيمان الكل يدعي الإيمان، الكل حتى إبليس عليه لعائن الله فترة إلى يوم الدين كان يقر بأنه مؤمن. واقرأ القرآن الكريم وهو يقول ويخاطب رب العزة جل وعلا ربي، فبعزته مؤمن، لكنه رفض أمرا واحدا من أوامر الله وهو اسجد لآدم، رفض أمر واحد. أنت مؤمن، فما الدليل على إيمانك بالله؟ الدليل على الإيمان الخضوع والاستسلام والإذعان والطاعة لأوامر الله عز وجل. لما صدر الإبليس اللعين الأمر، لما صدر له الأمر من الله عز وجل وهو يقول ربي فبعزتك، لما صدر له الأمر فأبى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإباء لا يعتبر دليلا على الإيمان، وإنما محو للإيمان، إيمان الإباء والاستكبار. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. المعيار معيار الصلاح مش الاسماء ولا اللافتات ولا الادعاءات، وانما معيار الصلاح حقائق، حقيقه تكون ذات تاثير في المجتمع. قل عندما نريد ان نعلم رساله محمد صلى الله عليه وسلم في النفوس، لابد ان يكون مع الايمان، لابد ان يكون مع الايمان دليل قوي يدل على هذا الايمان. فما الدليل؟ قلت حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبك لاخوانك المؤمنين، ان تحب لهم ما تحب لنفسك، وبغضك لاعداء الله، وبغضك للمنكرات والمعاصي والسيئات. نحن في ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام للجماعة المسلمة الأولى؟ أقر في مجتمعهم الإيمان وعمق هذا الإيمان في القلوب وفي الصدور، ثم ركز بعد ذلك على أن يكون هذا الإيمان حقيقة لا ادعاء، وعلى أن يكون هذا الإيمان صدقا لا قولا بدون عمل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة المسلمون، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وأسس فيها دولة الإسلام الأولى على قواعد، وفي خلال مدة قصيرة طوالها 10 سنوات كانت هذه الدولة تقوم على قوائم راسخة وقواعد ثابتة، وكانت مرغوبة من الكتلتين الموجودتين قبل الإسلام اللتين كانتا يتحكمان في هذه الأمة، الأمة العربية قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه وجمع المسلمين عربا وعجما، جمع المسلمين مهاجرين وانصار، جمعهم في دولة في خلال 10 سنوات، كانت الروم والفرس ترهق لمجرد ذكر الاسلام. فما الفارق بين الماضي وبين الان؟ كانوا سابقا يلتزمون بالاسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة ودستور أمة، كانوا يتعاونون على تفاؤل النفوس. واسمعوا، اسمعوا سيرة أسلافنا العظماء الذين نود أن نعيش على سيرتهم، ونود أن نكون على ثمنهم ومنهجهم، لأن ثمنهم ومنهجهم هو ثمن محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج الإسلام العظيم. بينما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يمر ومعه أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أبو سفيان دخل في الإسلام، دخل في الدين بعد فتح مكة. فلما دخل كان السنة العام الثامن الهجري، جاء بعد 8 سنوات من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام يمر أبو بكر ومعه أبو سفيان في طريق من طرق المدينة فيراهما صحابيان جليلان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاقا ألوان الاضطهاد والتعذيب على يدي المشركين في مكة منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما وقبل هجرته. هذان الصحابيان الجليلان السابقان في الإسلام عندما مر أبو بكر وأبو سفيان عليهما هذان الصحابيان هما بلال وعمار رضي الله عنهما وأرضاهما. بلال ذاق ألوان العذاب في مكة ولكنه لم يفتن في دينه وهو يقول أحد ويعذبونه ويقول يقول لن أترك هذه الكلمة حتى يعني يكون العذاب خفيفا عليه حتى يعني تستقي ما ينزل بك من عذاب المشركين. فيقول وهو في أثناء تعذيبه والله لو أعلم كلمة هي أغلظ لهم لقلتها أغلظ عليهم لقلتها. وعمار ينزل به المشركون ألوان العذاب حتى ينطق بكلمة الكفر والله إمكانيات طاقة هذا يطيق وهذا عنده طاقة وربنا بين لنا في كتابه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فعمار ينطق بكلمة الكفر ويأتي بعد أن يتركه المشركون يتركونه من تعذيبهم يذهب إلى الرسول وهو يبكي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله إذا قد أنزلوا بي ما أنزلوا من ألوان التعذيب حتى نطقت بكلمة الكفر. فيقول له الرسول الرحيم محمد صلوات الله وسلامه عليه كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال أجد قلبي يا رسول الله والله أجد قلبي عامرا مطمئنا بالإيمان. قال إن عاد فعل وينزل القرآن الكريم وهو يثني على أمثال هؤلاء من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من شرح بالكفر صبرا. يمر أبو بكر وأبو سفيان فيراود أمام بلال وعمار هذان اللذان كانا يعذبان في بطحاء مكة على أيدي المشركين ومنهم أبو سفيان لكن الإيمان والإسلام يرفع السفائن ويتعالى على الأحقاد ويطهر النفوس. فينطق بلال ويقول لعمار وهو يشير على أبي سفيان يقول لم تلن سيوف الله من عدو لم تأخذ سيوف الله من عدو الله يأخذها. وده مؤمن دلوقتي هو مسلم الآن يمشي في أرض الإسلام في مدينة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لكن ما في النفوس في بعض الأحيان يغير ويجعل الشيطان يعيش في هذه النفوس حتى يفسد العلاقات ويدمر هذه العلاقات. فيقول بلال لعمار لم تأخذ سيوف الله وهو يشير إلى أبي سفيان لم تأخذ سيوف الله من عدو الله لأخذها. كنا ما كانش عايزين يؤمن عشان ايه؟ عشان يقتلوه. لكن منطق ابي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب هذه الشهاده، اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. منطق ابي بكر غير منطق بلال وعمار. فيقول ابو بكر لبلال وعمار وهو يريد ان ينصف ابا سفيان بعد دخوله في الايمان، والايمان خلاص الايمان ده لا بد ان لا يحدث في النفوس فتنه، ولا ان يحدث في القلوب فجوه، ولا ان يجعل القلوب تظل تحمل احفادا على بعضها. فالايمان رفع يرفع المؤمن الى درجات عاليه. فيقول ابو بكر اتقولان هذا لسيد قريش وزعيمها؟ كان سيد وكان زعيم ودخل في الاسلام اخوكم الان. ويقف الامر بعد ذلك ويذهب ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، اسمع كلمه الايه؟ التعالي على النفوس دي وامراض النفوس. يذهب ابو بكر ويقول يا رسول الله لقد مررت انا وابو سفيان على بلال وعمار. فقال بلال بصوت مسموع وهو يشير الى ابي سفيان، ابو سفيان مؤمن خلاص وكان بيعذبهم، فيقول بلال لم تأخذ سيوف الله من عدو الله مأخذها. فقلت له اتقولان هذا لسيد قريش وزعيمها؟ يعني اعطاء لقدر الانسان قدره، ودي انزل الناس منازله. انظروا الى الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يعالج النفوس في المدينه في دوله الاسلام الاولى الفريده والوليده، والتي تعد مثلا معتبرا لكل الدول الاسلاميه على مدار التاريخ. لا كانت امتنا اوجاعا وما كانت امتنا احكاما، وانما امه واحده. ان هذه امتكم امه واحده. اليس من العار ان تتجمع على امه الاسلام كل قوى الشر في هذه الايام، ولا يمسكون اصحاب الحقوق ويقولون على اولئك الذين يقتلون وتدمر بيوتهم وتنسى حرماتهم وتضرب مسدساتهم، يقولون عليهم ان يقفوا ايديهم. لا هي الايدي التي تريد ان تقف. ومن اقوى النظام العالمي ينطقون بهذا المنطق المعكوس والمغلوط. نعم، عندما يقول ابو بكر لرسول تعطانا هذا، فيقول له الرسول عليه الصلاه والسلام، شوفوا الانصاف، عيشوا مع هدي الاسلام وسيره محمد عليه الصلاه والسلام. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لعلك ان تكون قد اغضبتهما، لعلك بهذه الكلمه تكون قد اغضبت بلال وعمار، ما جاتش اي شيء. لعلك ان تكون قد اغضبتهما، لان كنت اغضبتهما لقد اغضبت الله عز وجل. ويذهب ابو بكر ولا يقول كيف يا رسول الله، هذا بلال انا الذي حررته، انا الذي اطلقت سراحه، انا الذي جعلته على هذا النحو ينطق. لم يقل هذا، وانما ذهب ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يبحث عن بلال وعمار، فوجدهما جالسين فيقول لهما هل اغضبتكما يا اخوتا؟ انا اغضبتكما يا اخوتا؟ وجاي يستفتحهم، جاء ابو بكر الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن وزن ايمان هذه الامه بايمان ابي بكر لرجع ايمان ابي بكر. يذهب ويبحث عن بلال وعمار، هل اغضبتكما يا اخوتا؟ يستسمحهم. فقال له يرحمك الله يغفر الله لنا ولك يغفر الله لنا ولك يا أخي. إن التفضيل للتعظيم ومعرفة مكانتك لا لا لا مفيش غضب. يغفر الله لنا ولك يا أخي. بهذه الطريقة إخوة الإسلام والإيمان والعقيدة ظهرت دولة الإسلام الأولى في 10 سنوات. ظهرت على دولتي الفرس والروم وعلى قلة عدد المسلمين وعزتهم وعذابهم. فما الذي جعل هذه الأمة في حياتنا المعاصرة على كفة ما عندها من إمكانيات وعلى كفة ما عندها من معلومات وعلى كفة ما عندها من طاقات؟ ما الفرق بين السابقين واللاحقين؟ نقول إن الفرق موجود ولكم أن تعرفوا ذلك بالمدد. كان السابقون يحصلون إيمانهم بالعمل الصالح ويصونون إيمانهم بتقوى الله عز وجل. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لئن وجد الإيمان في القلوب أو في بعض القلوب في هذه الأمة في هذه الأيام، لكن الصراحة بعيد كل البعد عن ساحة أمة الإسلام في كل موقع إلا من عصم الله عز وجل. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أليس من الضعف والذل والخوف بمكان أن نرى مجرما كشارون يقول بيننا وبين الفلسطينيين 100 يوم سنؤدبهم في 100 يوم؟ أين نخوة هذه الأمة؟ أين رجالها؟ أين الذين يعرفون قيمة الإيمان وشهادة الإسلام وبشارة الرسالة التي جاء بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن لم تنهض الأمة من كبتها وإن لم تتعالى على أحسابها وجحرها وأحساب حسبها وضربها، فإن بطن الأرض خير لهم من ظهرها. وعليهم أن يعيدوا وأن يجددوا حساباتهم مع الله عز وجل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. للذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. اللهم لا تنزل علينا عذابك ولا تجعل هذا العذاب يمسنا انك نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا وزعيمنا وقائدنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الأحباب، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. لقد وضح الصدق لذي عينيه وظهرت عداوات الأعداء وتآمراتهم على أمة الإسلام ظاهرة. أي شيء بعد ذلك تريدون؟ أتريدون أن يقتل أعداء الإسلام في كل بلد بجيوشه حتى نجعل بقية الشعوب في هذه البلاد تهز وتدافع وتقتل على مرأى ومسمع دون أن يكون هناك طلقة لمدفع أو ضربة من خلال طائرة ماذا ماذا في ذلك؟ يهجم لأنه سيقوم بخطة 100 يوم 100 يوم وضيفه والكل بيسمع في ان الانتصار حياتي من عند هؤلاء. اسمعوا القران الكريم: قد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حقدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره. اسمعوا: وفي لو تكفرون كما كفروا ستكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء. اليس هذا هو القران الكريم؟ ما الفرق بين دوله الاسلام الماليه والفريده في 10 سنوات تظهر اكبر قوتين على ظهر الارض وتهزم ورق الفرق والروس؟ ما الفرق بين هذه الدوله الاولى وبين ما نراه الآن على كثرة جموع المسلمين؟ 1.3 مليار مسلم يتهددهم حسنة من يهود ومعهم مجموعة من عصابات العالم تسير دفة العالم أجمع، والمسلمون يتطلعون إلى اتنبيء النصر من خلال عصابات تحافظ على القتل وتعين على فسك الدماء بل وتقف في صف المسلمين من هؤلاء وهؤلاء، قتل للمسلمين في كوسوفا ومقدونيا. انا ما اقعد اسمع الساعه كل يوم جبهات. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين أن ترفع عن المسلمين في كل مكان عاديات الأعداء. جبهات موجودة يا عالم، جبهات في كوبا وبعض كوبا نتيجة حكاية فلان شوية يقتلهم شوية ناس وتطلع حرب على المسلمين المتضررين في من الألبان، ويلا وقتل قتل كما تشاء وعرض السماسرين. فليس هناك مرض لحي، وكما يقول ذلك الشاعر العربي: من لهم يسكن الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تبعث الحياه في اموات هذه الامه. اللهم نبعث الحياه في هذه الامه مره ثانيه. اللهم هيئ لهذه الامه راعيا يرعى ويدبر امورها ويوحد صفوفها ويؤلف بين جموعها. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين في هذا اليوم العظيم وفي بدايه هذا العام الهجري الجديد ان تبصر ولاه امر هذه الامه بعلوم انفسهم وان تجعلهم يرجعون الى ربهم ويخافون الى وعيهم وينقذون امتهم من الخطر المحدث بها من اعدائهم واقر دارهم على حد سواء. اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تنصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخوانك المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين وفي السودان وفي الشيشان وفي كشمير وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين. الحق به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا